باب فرش الحروف سورة الأنعام. وضمان مع ياسين في ثمر شفا، ودارست حق مده ولقد حلا، وحرك وسكن كافيا واكسرنها، حمى صوبه بالخلف ضر وبلا، وخاطب فيها يؤمنون كما فشا، وصحبة خف في الشريعة والصلا، وكسر وفتح ضم في قبلا حمى ظهيرا، وللكوفي في الكهف وصلا، وقل كلمات دون ما ألف سوى، وفي يونس والطول حاميه ضللا، وشدد حقص منزل وابن عامر، وحرم فتح الضم والكسر إذ علا، وفصل إذ تنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا، ولا رسالات فرد وافتحوا دون علة، وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا، بكسر سوى المك ورا حرجا هنا، على كسرها إلف صفا وتوسلا، ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح، وخف العين دا ومصندلا، ونحشر مع ثان بيونس وهو في سبا، مع نقول اليا في الأربع عملا، وخاطب شام يعملون، وخاطب شام يعملون ومن تكو نفيها، وتحت النمل ذكره شلشلا، مكانات مد النون في الكل شعبة، بزعمهم الحرفان بالضم رتلا، وزين في ضم وكسر ورفع قد لأولادهم بالنصب شاميدهم تلا، ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم، وفي مصحف الشامين بالياء مسلا، ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، كلله نر اليوم من لامها فلا، تل من مليم النحو إلا مجهلا، ومع رسمه زج القلوص أبي مدى دد الأخفش النحوي أنشد مجملا، وإن يكن النث كفء صدق وميتة دنا كافيا، وافتح حصانك ذي حلا، نما وسكون المعز حصن، وأنثوا يكون كما في دينهم ميتة كلا، وتذكرون الكل خف على شذا، وأن اكثروا شرعا وبالخف كملا، ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا، مع الروم مداه خفيفا وعدلا، وكسر وفتح خف في قيما ذكى، ويا آتها وجهي مماتي مقبلا، وربي صراطي ثم إني ثلاثة، ومحياي والإسكان صح تحملا. شفنا فين؟ في ثمر شفا، فلينظر إلى ثمره إذا أثمر. ماشي؟ مع بصورة ياسين فين؟ ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. خلاص؟ ألف ضماني في ثمر هي ثمره، هيقرأها إزاي؟ ثمره بالضمتين يعني. خلاص؟ انظروا إلى ثمره إذا مين؟ شفا، شفا ده اللي هو مين؟ حمزة والكسائي، يقولوا إيه؟ ثمره بالضمين، والباقي يقول إيه؟ انظروا إلى ثمره، ثمره بالفتحة في الضمين الإيه؟ الفتحتين. بعد كده يقول إيه؟ ودارست حق مده ولقد حلف، وكذلك نفصل الآيات، صح؟ وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست. قال لك حق مده، يبقى حق يقولوا إيه؟ حميد الدال. من دول حق، حق دول هما مين؟ ابن كثير وابو عامر، يقولوا ايه؟ وليقولوا دارست، ولنبينه دارست، ماشي، من الفعل الرباعي ده، حق يقولوا ايه؟ مده يقولوا ايه؟ دارست. بعد كده يقول لك ايه؟ وحرك وسكن كافيا، احرك ايه؟ اكيد الساكن، خلاص؟ هيحركها، ما لا تطلق التحريك يبقى ايه؟ يبقى بالفتح، اطلق التحريك يبقى ايه؟ بالفتح، وسكن يبقى سكن الايه؟ المتحرك، وليقولوا ها درست. ده مين ده؟ كافيا كافيا ده اللي هو مين؟ ابن عم. خلاص. وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم. ده مين؟ ابن عابد. وحق ابن كثير أبو عمرو درست ولنبينه. والباقي ها وليقولوا درست. خلاص. بعد كده يقول ايه؟ واكثرنها حمى ثوبه وما يشعركم أنها إذا جاءت. خلاص. وأكثر أنها حمى صوبه. قال لك أكثر أكثر أكثر أنها يبقى إيه؟ إنها إذا جاءت. وما يشعركم أنها وما يشعركم إنها إذا جاءت. مين اللي بيقرأ بالكسر؟ حمى صوبه بالخلف درة. حمى ده اللي هو مين؟ أبو عمرو. وده شعبة الخلف وابن كثير. يقولوا ايه؟ انها اذا جاءت. انها اذا جاءت. يبقى انا عند ابو عمرو وابن كثير يكثرهم وشعبه بالايه؟ بالخلف. يعني ايه الخلف؟ يعني له الوجهين. وعلى قراءه الكسر اقف على كلمه يشعركم وما يشعركم وتقف. قل انما الايات عند الله وما يشعركم وتقف. اي وما يدركم. ويقول انها اذا جاءت لا يؤمنون على ان الكلام مبتدا وعلى ان توكيد ان هو مش هيؤمن. أما على قراءة الفتح وما يشعركم أنها توصل الكلمة وما يشعركم أنها يعني وما يدركم لعلهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. المعنيين عكس بعض. ماشي؟ يبقى على قراءة الكسر غير على قراءة الفتح. طبعا اللي قرأ بالفتح مين؟ نافع ها؟ وابن عامر والوجه الثاني لشعبة وحفص وحمزة وكسان. فاهمة؟ بعد كده بقول إيه؟ وخاطب فيها يؤمنون. نفس الآية فيها يعني في نفس الآية إنها إذا جاءت لا يؤمنون. خلاص. سورة الأنعام قرأها بالخطاب مين؟ لا تؤمنون. كما فشى. بالخطاب كما فشى. كما للكفر ومين؟ ابن عامر وحمزة. خلاص. يقولها بالخطاب والباقي بالغيب. خلاص. جميل. إنها إذا جاءت لا تؤمنوا. طبعا حمزة على إبدال الهمزة لا يوم لا تؤمنوا. خلاص. بعد كده قال لك وصحبة كفء في الشريعة والصالة. موضع سورة الشريعة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنوا. سورة الشريعة يقرأها إيه؟ مين اللي بيقرأها بالخطاب؟ صحبة كفء أهي. يقولوا ايه؟ تؤمنوا من صحبة شعبة حمزة كساء ها؟ نعم. يبقى أنا عندي موضع الشريعة يدخل معاهم مين؟ كسائي وشعبة. بقى يقرأ في الموضع كلها بالايه؟ بالغيب. صح؟ عكس الخطاب الايه؟ الغيب. بعد كده يقول ايه؟ وكسر وفتح ضم في قبلا حمى ظهيرا وحشر عليه كل شيء ها قبلا. قالك كسر الكسر والفتح ضمه. هضم الكسرة وضم الايه؟ الفتح. مين اللي قرأ كده بالكسرة والضمة بضم الكسر والفتح؟ حمى ظهيرا. حمى ده اللي هو مين؟ أبو عام. ها ظهيرا ابن كثير ها الكوفيون الثلاثة. يقولوا ايه؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. فضل معانا مين يقول قبلها؟ نافع وابن عامر. خلاص. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا نافع وابن عامر. والباقي يقول ايه؟ قبلا ضم وكسر ضم. يعني الضم والكسر ضم. سهلة. بعد كده يقول ايه؟ ها وللكوفي في الكهف والصير. وعلى الكوفي في الكهف والصير نفس الكلام. أو يأتيهم العذاب قبلا. اقرأها للكوفيين نفس الترجمة دي بقى إيه؟ قبلا. قبلا بسورة الكهف. مين اللي قرأ قبلا؟ الكوفيون. خلاص. ويبقى دول مين؟ أهل سمة زائد. خلاص. نفس الكلمة. طيب بعد كلمة إيه؟ وقل كلمات دون ما ألف ما ألف سوى صح؟ وكل ودمت كلمات ربك صدقا. قرأها بدون ألف يعني بالإفراد مين، وتمت كلمات ربك صدقا صح؟ مين اللي قرأها بدون ألف؟ سوى سوى دول هم مين؟ الكوفيون اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. من عند موضع الأنعام هم يقرأ الكوفيون إيه؟ بالإفراد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والباقي وتمت كلمات ربك. وطبعا هذا الموضع ده ما فيش فيه خلاف في الوقف بالتاء، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء خالف. خلاص بعد كده بقول ايه؟ وفي ايه؟ يونس. يونس الكلمات دي جت مرتين في سوره يونس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. ان الذين حق عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. في يونس والطول، الطول دي اللي فين؟ وكذلك حقت كلمته، حقت كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. سوره غافر اللي هي سوره الطول، ودول سوره يونس. مين اللي بيقراهم بالافراد؟ حاميه اهي ظللا. مين اللي بيقراها بالافراد؟ ابو عمرو وابن كثير. يبقى انا عندي الخلاصه الاربع مواضع بيقراهم بالافراد مين؟ الكوفيون. وموضع يونس وغافر بيقراهم بالافراد مين؟ بيقراه ابو عمرو بن كثير مع الكوفيون. خلاص؟ يبقى انا عندي الثلاثه دول بيقراهم بالافراد الكوفيون وابن كثير ابو عمرو، وموضع الانعام بيقراه بالافراد مين؟ الكوفيون. وابن عامر ونافع يقراوا المواضع كل المواضع كلها بالايه؟ بالجمع. فهم ما ذكرش اللي ما ذكرش هنا مين؟ ابن عامر ونافع. يبقى انا عندي الموضع الاولاني نافع وابن عامر وابن كثير وابو عمرو بالافراد، والباقي بالجمع اللي هم الكوفيون. وبقيه المواضع نافع وابن عامر بالجمع والباقي بالافراد. صح؟ حبيب ظلال بالافراد بالجمع. خلاص بعد كده بقول ايه؟ وشد بحفص منزل وابن عامر والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل او من ربك بالحق. قال لك منزل شددها مين؟ حفص بن عامر. يعلمون انه منزل من ربك. حفص بن عامر صح؟ طبعا ما دام هيشدد هيستلزم منه فتح النون لقواعد اللغه العربيه. خلاص؟ والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك. حفص بن عامر بيقول ايه؟ منزل من ربك بالتخفيف. سهله؟ بعد كده يقول ايه؟ حرمة. دي خلي بالك، دي بقى خلي بالك دي. وحرم لأسر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا. وحرم قد فصل لكم ما حرم عليكم. خلاص؟ قال لك وحرم فتح الضم والكسر إذ علم. إذ علم. فتح الضم والكسر يبقى إيه؟ حرم عليكم. مين اللي قرأ كده؟ إذ علم. ده مين؟ نافع حفص. خلاص؟ بعد كده قال لك وفصل إذ سنة. تبقى فصل نفس الترجمة اللي هي فتح الضم والإيه؟ والكسر. فصل. مين اللي قرأ كده؟ إذ سنة نافع الكوفيون. طيب يبقى فيها كم قراءة كده الآية؟ فيها ثلاثة، ودي واحدة ودي اثنين وثلاثة. هجيب الثلاثة منين؟ ما هو عندي مجموعة بتقول ها؟ ما أنا عندي مجموعة، يبقى أنا عندي نافع وحفص متكررين هنا. يبقى نافع وحفص يقولوا إيه؟ ها؟ وقد فصل وحرم. ها؟ يبقى يقولوا فصل وحرم صح؟ وعندي مجموعة لا، عندي بقى أنا عندي شيء هشيل مين؟ اللي متكرر؟ ما أنا عندي نافع وحفص بيقولوا حرام، ونفع الكفيل يقولوا في ايه؟ فصل. يبقى انا عندي نافع وخصم الكراري يقولوا فصل و حرمه صح؟ طيب. يبقى انا عندي بقى اشيل من دول مين؟ نافع وحصل اللي هو بيبقى شعبه وحمزه ها والكساء شعبه وحمزه والكساء يقولوا فصل الزن وحرمه ها وحصل ونافع يقولوا ايه؟ ها فصل وحرمه فضل مين؟ ابن كثير ها ابو عمرو نعم. انا عندي كم قراءه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم من بناء المفعول في الفعلين لمين؟ ابن كثير ابو عمرو نعم. فصل وحرم بناء الفعل في الموضوعين ايه؟ اذ على وقد فصل لكم ما حرم عليكم صحبه اللي هم شبه وحمزه والكتاب. فاهم؟ بعد كده يقول لك ايه؟ يضلون تضيل الدنيا بقت تمشي بسرعه عايز اتكلم في الحلاوه. تمام؟ ماشي. يقول ايه؟ يضلون الايه بتقول ايه؟ وان كثيرا لا بيقول ايه؟ يضلونهم ماشي يضلونهم ما يضل خلاها يضل وان كثيرا لا يضلون بافواههم ماشي مع ايه؟ يضل الذي في يونس ربنا ليضل عن سبيلك خاصه طبعا يضل في سوره ايه؟ يونس مش اي يضل في سوره ايه؟ الانعام اهي في سوره ايه؟ يونس. قال لك ضم مع اللي في يونس لمين؟ ثابتا اذا انا عندي ثابتا اقراها ازاي؟ خلاص؟ وان كثيرا لا يضل مين ثابتا اللي هو مين؟ الكوفيون. انا عندي الكوفيون يقراها بالضم في الموضعين وان كثيرا لا يضلون بافواههم من الفعل اضل خلاص؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك في الموضعين الكوفيون ونفع ابن عامر في الموضعين بالايه؟ من الفعل ضل وان كثيرا لا يضلون باهوائهم ربنا ليضلوا عن سبيلك بعد كده بيقول ايه؟ رسالات فرض وافتحوا دون علة صح ولا غلط؟ رسالات فرض الله أعلم حيث يجعله رسالاته ألا الفرض يعني مفرد وافتحوا لو ما قالش وافتحوا ديت ممكن ما نحتاجهاش لان من قواعد اللغه طبعا ما دام المفرد ينصب بالفتحه والجمع المؤنث ينصب ويجرب على الكسر يبقى الله يعلم حيث يجعله رسالته من اللي قراها رسالته بالافراد مع الفتح دون عله دون مين؟ لكثير ها؟ حصر والباقي يقرا بالايه؟ بالجمع والكسر خلاص حيث يجعله رسالاته خلاص؟ عدها بعد كده بقول ايه؟ وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر مستوى الماء يجعل صدره ضيقا حرجا خلاص واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرن ضيقا مع الفرقان ادي موضع الانعام وادي موضع الايه؟ الفرقان قال لك ايه؟ حرك مثقلا بكسر هحرك مثقل حرك الساكن ها ماشي؟ مش ده الساكن اهو هحركه بالايه؟ بالكسر مع التثقيل اهي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ها يجعل صدره ضيقا سهلة من اللي قرأ كده قال لك سوى المكي يبقى دول كلهم اللي يقرأوا كده مين؟ غير المكي يبقى مين اللي بيقرأ ضيقا بالفتح مع بالتخفيف مع الإسكان؟ المكي اللي هو ابن كثير وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يجعل صدره ضيقا حرجا سهلة ديت ورا حرجا حرجا هنا طبعا الكلام على الموضع ده حرج مش مثلا على المكان على هنا حرج انت مالوش دعوه فيه حرج اللي في المولين حرجا وراء حرجا على كسرها الف صفا قراها بالكسر حرجا حرجا بالكسر مين الف صفا نافع شعبه خلاص يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا نافع وشعبه خلاص بعد كده يقول ايه ويصعد خف ساكن قال لك ايه خف ساكن دم يصعد خف وساكن دم خلاص دم ده اللي هو مين ابن كثير خف مخفف مع ساكن خلاص يبقى غيره ثقل مع مفتوح مع مفتوح اهي يبقى ايه خلاص اهي هو قال لك ويصعد خف ساكن دم بعد كده قال لك ايه ومده صحيح ومده صحيحا خلينا من سيبك من دلوقتي يبقى انا عندي قال لك مده لمين صحيح اللي هو شعبه اهي صح همديه وبعد كده قال لك ايه وخف العين يبقى انا عندي الصاد في الحاله دي قال لك ساكن خف لمين ابن كثير يبقى غيره ايه مثقل ومتحرك صح مش ده اللي احنا فهمناه قال لك ومده صحيح حمد الساكن العكس الترجمه ده ايه اللي حمد الصاد فهو الصاد على قراءته ساكنه مخففه يبقى على قراءه غيره مشدده متحركه قال لك ساكن يبقى متحرك بالفتح وقال لك ومده صحيح يعني انا عندي ايه شعر وخف العين داون صندل العين بيخففها مين داون ده هو وده بيخف الايه العين يبقى الباقي إيه؟ يثقل العين يبقى انا عندي كام قراءه معايا ابن كثير يقول يصعد يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء صح شعبه كانما يصاعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا خلاص بيكسر بيكسر الايه الراء يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصاعد في السماء ونافع يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء والباقي يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء في اربع قراءات طبعا لو حطينا معاك كلمه ايه حرج خلاص سهلة بعد كده بقول ايه ونحشر مع ثاني ونحشر مع ثاني بيونس ويوم نحشرهم مش كده الايه بتقول كده ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن في سوره الانعام اهي والتاني من يونس ويوم نحشرهم كأن لم يلبث يونس ثاني يونس طب هو قال ثاني بيونس ليه؟ لان الموضع الاولاني متفق القراء فيه على الايه؟ على النون ماشي؟ لا متفق على النون وبعدين سبق ويوم سورة سبق اهي نحشرهم جميعا ثم نقول معي نقول مين اللي بيقراهم بالياء في الاربع مواضع؟ ها؟ عمل اللي هو حفص يبقى حفص في الاربع مواضع او الاربع كلمات يقراهم بالايه؟ ها؟ بالياء اهي ها؟ يبقى انا عندي حفص في الاربع مواضع دول ها؟ ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة والباقي بالنون في الاربع كلمات طبعا موضع ثاني يونس دي احتراز على الموضع الاولاني لان الموضع الاولاني بيقول اللي هو جميعا ثم يقول الذين اشركوا ده بالنون لكل القراء خلاص خلاص فهمت هتقول ايه وخاطب شاب يعملون الايه بتقول ايه فسوف مش كده ولا ايه وما ربك لا مش دي وما ربك بغافل عما وما اللي بعدها ربك الغني ذو الرحمة يقرأها الشام بالإيه تعملون لمين وخاطب شام يعملون وما ربك بغافل عما تعملون وربك الغني ذو الرحمة والباقي عما يعملون بالإيه بالغني خلاص بعد كده أقول إيه ومن تكون فيها وتحت النمل ذكرهم شول من تكون له قيمة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا له مما ذكر دي جت مرتين سورة الأنعام خلاص والمرة الثانية تحت النمل سورة الإيه؟ قصص إنه لا يفلح وقال يا بعده قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قرأها بالياء مين؟ ذكره من يكون له عاقبة الدار يمين شلا اليوم مين؟ حمزة والكفاية سهلة؟ يبقى لما تيجي تدور على سورة القصص مش هتلاقيها في الدليل اللي بتاعها فيها سورة الأعلى خلاص كده؟ والباقي اقرأ بالخطأ بعد كده أقول إيه؟ مكانات من دنون في كل شعبة يقرأها إيه؟ بالجمع مدي مدي النون أو مين؟ شعبة في الكل أي في كل القرآن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سورة الزمر ماشي؟ وقل الذين آمنوا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون سورة جد في سورة هود كلها بالجمع مين؟ لشعبة مدي النون لكل شعبة والباقي يقرأ بالإيه؟ بالإفراط خلاص سهلة دي؟ فكانوا ايه؟ بزعمهم الحرفاني بالضم والجد ها؟ إلا من شاء بزعمهم والموضع الثاني ايه؟ فقالوا هذا لله زعم هذا قرأها بالضم الحرفين بالضم يعني الضم الايه؟ ازاي؟ بزعم مهم مين رتلا اللي هو الكفايه فقالوا هذا لله بزعمهم في الحرفين على الموضعين بزعمهم الا من نشاء بزعمهم فهلا خلاص وبقى اقرا عكس الضم الايه الفتح اعد بيقول لي بعد كده وزين طب ثانيه واحده الايه بتقول ايه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم خلاص قول لك وزين في ضم وكسر يبقى ايه زين ورفع قتل تبقى ايه وكذلك زين لكثير من المشركين اهي قتلوا اهي اولادهم بالنصر صح يبقى اولادهم تبقى اولادهم صح شاميهم تلت ده مين؟ ابن عم خلاص يبقى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم خلاص بعد كده قال لك ايه ويخفض عنه الرفع المرفوع على ايه تبقى ايه مخفوض او مجرور وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوا خلاص دي قراءه مين ابن عامر غير ثلاث كلمات او اربع كلمات والباقي زين قتل اولادهم شركاؤهم او قتل اولادهم شركاؤهم خلاص بعد كده قال لك وفي مصحف الشامين بالياء مستره. يعني ايه كلمة شركائهم ده هي على قراءة المعابر تعتبر مخالفة للرسم صح؟ لأنها مرسومة على واو والهمزة مرسومة على إيه؟ واو. مش إحنا خدنا من شروط القراءة إنها تكون موافقة لرسم المصحف؟ فهو عشان كده بيرد على الحتة دي بيقول لك إيه؟ وفي مصحف الشامين بالياء إنها بتنصب للقراءة لأن القراءة دي جعلها مطعم. القراءة دي طعم عليه إنها مخالفة للغة العربية. وهقول لكم الوقت الطعم هو جايب هو جايب الكلام عليه. فهو اول انتصار للقراءه دي ان هو بيقول بيرجع اولا انها موافقه لرسم المصحف. مش هو احنا قلنا احد المصاحف العثمانيه ولا احتمال لا هي موافقه لرسم المصحف الشامي. المصحف العثماني الشامي مرسوم بالايه بالياء. ادي اول حاجه. بعد كده اقول لك ايه بقى ومفعول ايه المطاعم بقى او ايه الكلام على القراءه ديت الابيات اللي جايه دي كلها ما فيش فيها قراءات يعني ايه الكلام فيها بس على برد على القراءه دي. ومفعوله بين المضافين فاصله. ايه الانتقاد يا جماعه على القراءه دي؟ قال لك المفعول ده على قراءه المعابر او لده هو الايه مفعول به ما منصوب ايه بين المضافين اللي هو المضاف ها والمضاف اليه قتل شركائه. ولم يلف غير الظرف في الشعر فيفصل معنى الكلام اصلا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم اولادهم فتقديم تأخير. أي إن الشركاء هم اللي يبتلوا له. هم اللي إيه المطعم؟ قال لك إن المضاف والمضاف إليه ما بينهم مفعول به. وده مش موجود في كلام اللغة العربية إن ما ينفعش تفصل ما بين المضاف والمضاف إليه. إلا في حالة واحدة ده على كلامه. ما ينفعش إلا بالظرف ما ينفعش تفصل إلا ما بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف لو في ظرف مكان أو ظرف زمان. وفي الشعر يعني لازم يكون في الشعر ما يبقاش في الايه؟ في القرآن. ولم يؤثر في النثر يعني ولم يؤثر هو القرآن مش شعر. ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصل. جميل؟ قال لك ما فيش غير الظرف ودي الشرطين كمان ده في الشعر. ولازم يكون وهنا هنا لا ظرف ها؟ ولا شعر. ولا شعر. زي ايه؟ كلله ديك من دابة شعر من الأبيات كلله لله در من كلله در اليوم من لا به. فهو البيت بيقول إيه كلله لله در اليوم من لا به وعايز يقول لله در من لا به اليوم. اليوم أنا بظرف بظرف الزمان خلاص. فهو هنا إيه قال لله در من در اليوم من لا به خلاص. ده بيت الشعر اللي هو في التشهيد بيقول لك. بعد كده قال لك ايه بقى الشيخ الشاطبي يقول لك فلا تلم من مليم النحو الا مجهلا. يعني ما تلومش الجماعه اللي اعترضوا على القراءه دي لان هم لهم حق فيها انها مش موجوده. امال تلوم مين؟ المجهل. يعني ايه المجهل؟ يعني اللي ينسب الجهل لابن عام. هو لومه في حته الالفاء ان هو مش فاهم او لومه في حته الاعتراض لكن ما يقولش بقى ده غلط. يعني ما تخطرش القراءه لان اولا القراءه متواتره فهي طبعا القران لو القران متواتره او ده قران يبقى القران حجه على كلام العرب مش العكس. ولكن لو اقول لك ان اللي انتقدوا لهم حاجه في النقد لان الكلام ده غريب. طيب يبقى رقم واحد ان بايد القراءه بايه؟ الرسم. ثانيا القران بيقول لك ان القراءه ما دام صح تواترا مع الرسم خلاص انا مش محتاج ايه ان هي حجه على اللغه. ومع ذلك لا وجد في كلام العرب حج. دور في كلام واحد اسمه الاقفش الامام الاقفش ده امام ائمه النحو بيقول ايه بقى؟ ومع رسمه يعني مع الرسم زد القاموس ابي مزادة الاقفش النحوي انشد مجمل. الاقفش النحوي انشد جاب له حته كده بيقول ايه زد القاموس ابي مزادة. عايز يقول زد ابي مزادة القاموس ما ابي هنا مبروره اهي يبقى زد ابي. امال ايه القاموس ده مفعول به حطها ما بين الايه ودايما ده وجه من يعني نادر في اللغه العربيه انه يحط المفعول به ما بين الايه؟ المضافين. ومع رسم زج القلوصة ابي مزادة الاقفش. عايز يقول ايه؟ زج ابي مزادة القلوص. خلاص؟ زج ابي مزادة القلوص ده المفعول به. خلاص؟ الان اقفش النحوي انشد مجملا. خلاص؟ يبقى ده كلام واحد من ائمه النحو من اللي هو اسمه الاقفش. خلاص ده هو اهم حاجه القراءه. بالنسبه للقراءه اهم حاجه القراءه. اما الابيات دي كلها دي كانت كلام بس ايه وتوجيه للقراءه ماشي عشان مش هنطول فيها. يعني في كلام كتير قوي الموضوع ده غير كتب بقى كتير احنا مش بتاعتنا. يعني بيقول ايه وان يكن وان يكن وان وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قال لك إن يكن أنس حولها إيه؟ خلاص من كده كده صفقة صدق ابن عامر وشعب التأمين. بعد كده قال لك إيه؟ وميتة دنا كافي يقرأها كما لفظ بها من صح؟ ميتة لو كما لفظها بالرفع دنا كافي. دنا من ومين؟ خلاص؟ يبقى أنا عندي ساعتين قراءة عند قراءة التاء لابن عامر وشعب. ناخد قراءة قراءة ابن عامر بيقرأ ازاي؟ يكن ميتة ليه؟ ابن عامر بيقرأ نافع. ناخد نافع بالترتيب نافع هم أربع قراءات خلاص؟ ابن عامر نافع يقول ايه؟ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. مين اللي يقول زي نافع؟ حفص وحمزة والكسائي. يبقى أنا عندي حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو ونافع يقولوا إيه؟ وإن يكن ميتة بالتذكير والنصب. ابن كثير بالتذكير والرفع وإن يكن ميتة وبيتذكر ورفع يكن ميتة فقرة ميتة لأبو بعض خلاص مش تبع. وابن عامر تكن ميتة وإن تكن زي ابن كثير بس بالتاء. وشعبة تكن ميتة. يبقى عندي أربع قراءات ماشي. أنا عندي كم قراءة؟ أربع قراءات خلاص. عرفنا جبناهم منين؟ تكن بالتأنيث ابن عامر وشعبة ها؟ وميتة كما لفظ بها مرفوعة ها؟ ابن كثير وأبو عمرو على الإطلاق والباقي يقرأ بالنص حطهم بقى. يبقى شعبة لوحده وابن عامر متقارب وابن كثير والباقي. بعد كده يقول ايه؟ وافتح حصادي كذي كذي حلى لنا وآتوا حقه يوم حفاظه ول. قال لك افتح حصادي اهي يبقى ايه؟ حصادي لمين؟ كذي حلى نما ها؟ عامر ها؟ أبو عمرو يبقى انا بيقرا بالكسر ها نافع ابن كثير حمزه كفاء صح. واتوا حقه يوم حصاده واللي هو ابن عامر وعاصم وابو عمرو اللي هو ايه؟ يوم حصاده. بعد كده يقول ايه؟ وسكون الماضي حصن في الموضعين طبعا. ومنه يا موضع واحد مش كده؟ خلاص. ومن المعز اثنين قال لك اقرأ سكون العين ايه؟ حصن. مين دول حصن؟ نافع ها؟ والكوفي يقولوا ايه؟ ومن المعز اثنين. فضل معانا مين ابن كثير ابو عمرو بن عامر عكس السكون ايه؟ الفتح. ومن المعز اثنين خلاص. يبقى انا عندي المعز بين سكون العين لحس نفع وكفيون الباقي المعز. بعد كده يقول ايه؟ وانته يكون كما في دينه الا زي اللي قبله الا يكون ميتة او دما مسفوحا. يقول انتها مين؟ كما تكون كما ابن عامر يقولوا إلا أن تكون. وبعد كده قال لك إيه؟ ميتة كلا بالرفع طبعا على الإطلاق صح؟ ابن عامر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام الطعام إلا أن تكون ميتة أو دم. تكون ميتة مين؟ نعم. ابن عامر تكون ميتة طيب إلا أن تكون ميتة حمزة وابن كثير تكون ميتة والباقي يكون ميتة. خلي بالك عشان ما تخش الموضوعين في بعض. بعد كده أقول إيه؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إيه؟ ألا تتذكرون الكل خف خفها كلها في الموضع كلها في القرآن يبقى إيه؟ تذكروا بالتخفيف. طبعا الكل يعني كل القرآن الموضع من هنا ورايح لمين؟ على شتى اللي هو مين على ده؟ حفص حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أفلا تذكرون قيام ما تذكرون كله بالتخفيف والباقي يقول إيه؟ تذكرون حيث وقعت. بعد كده يقول إيه؟ وأن نكفروا رفقا أو عفوا وأن نكفروا شرعا وأن هذا صراطي مستقيم وأن ألا اكتبها يبقى وإن هذا مين؟ حمزة والكتاب صح اللي هم مين؟ شرعا يقولوا ايه؟ وإن هذا صراط بالكسر بعد كده لك ايه؟ وبالخف كملة يعني ايه بالخف؟ يعني من قالك اقتصادها بالاقتصادها ليه؟ وأن هذا والخف يعني مع الفتح ما هو لك اللي يكتب بين شرعا يبقى الباب يفتح اهو وأن وبالخف كملة اللي هو مين؟ يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاثة. وأن هذا صراطية مستقيمة، أرض صراط ابن عامر، وأن هذا صراطية مستقيمة، وإن هذا صراطي مستقيمة أو صراطي مستقيمة، الحمد لله الكسائي يقول إيه؟ وأن هذا صراط، أنا عندي ثلاث قراءات، وأن هذا باقي غير ابن عامر وحمد لله الكسائي، وابن عامر يقول إيه؟ وأن هذا حمد لله الكسائي وإن هذا. بعد يقول ايه؟ ويأتيهم شاب مع النحل ويأتيهم إلا قال لك ويأتيهم شاب تبقى ايه؟ يأتيهم إلا أن يأتيهم كما لفظ باب الإيه؟ بالغاية لمين؟ شاف إن هم مين؟ حمزة؟ ها؟ والكسائي يقولوا إيه؟ إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. دي مع سورة النحل يبقى فيها موضوعين. ها؟ ها؟ إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رب سورة إن بيقرأها بالغيب حيث وردت في الموضعين مين؟ حمزة والكسائي يأتيهم شاف إن هي فيها إطلاق هنا وفي الرفع والتذكير والغيب وجملة على أصول إطلاق المفاهيم الإيه؟ العلوم. سهلة؟ ويأتيهم شاف مع النحل وقف لحد هنا فرفض ده كلام جديد. طبعا هو ما فصلش في الواو لإيه؟ لأنه قال لك إيه؟ وباللفظ استغنى عن القيد إيه مشاف؟ سوى أحرف اللي أربطهم في اتصالها. خلاص؟ خلاص فهمنا يأتيهم في الموضعين؟ بعد كده قال لك إيه؟ فارقوا إن الذين فرقوا من الذين فرقوا دينا في سورة الأنعام اهي في سورة ايه؟ الروم مع النحل فرقوا مع الرومي قال لك مداه خفيفا يعني حمد الموضوعين مع التخفيف تبقى ايه؟ مد مع التخفيف مداه خفيفا وعدل مين؟ لشافا او لشافا اللي هم نفس الرمز اللي في البيت اللي هم حمزه والكتاب يقولوا ايه؟ من الذين فارقوا اي تركوا من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا سهله والباقي يقول ايه؟ فرقوا بعدم المد والايه؟ والتشديد اي من التفريق خلاص بعد يقول ايه وكسر وفتح خاصة في قيم الذكر ماشي دينا قيما بالنة إبراهيم قال لك ايه كسر المفتوح حصل فتح خاصة افتح المكسور وخففه ماشي هو قيما مفتوحة وعكاية مشددة ومكسورة تبقى ايه كسر وفتح التخفيف يبقى القراءة الثانية بالفتح والكسر والتشديد ايه دينا قيما ملة دينا قيما جمع قيمة اي فيه قيم دينا قيما من اللي قرأها كده قيمة ذكى الكوفيون يقولوا ايه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة والباقي دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة سهلة خلاص قيما ده من ايه اهل سامة نفع ابن كثير وضعه بعد كده يقول ايه ويا اتها عيد الفتح ديت طيب ويا اتها ايه وجهي وجهي خلاص نعد نقول ايه اسمع بعض بقى وجهي وجهي دي فين إني وجهت وجهي للذي فطر الصفير يفتح وجهي وعم علان وجهي ها نافع و ابن عامر وحفص بعد ما يفتح ها بعد تقول ايه مماتي مماتي أتى نافع يفتح مماتي ومماتي لله رب العالمين افتح نافع ها وربي ربي الى صراط المستقيم يفتحها مكسوره قولي حكمك ماشي نفع وعظم ها بعد تقول ايه صراطي وان هذا صراط وان هذا صراطي مستقيم صراط ارض صراط ابن عامر فماتي اتى ارض صراط ابن عامر خلاص ها اني ثلاثة اني جت ثلاث مرات قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اني امرت بمفتاحها نافع ها والثاني الموضع الثاني اني اخاف اهل سلم والثالث إني أراك إني أراك إني أرى لديك ولكني أرى إني أرى على كذا ماشي؟ لديك ولكني أراك قوما تجهل ماشي؟ بعد كده يقول إيه؟ ومحياي إحنا خدنا مات محياي بقى من اللي بيفتحها ومحياي جئت والخلف والفتح قوية ها؟ السبعة ما عدا نافع السبعة ما عدا نافع ما عدا مين؟ ما عدا نافع ووجه للوجه للخلف وهي زيت بالخلف يبقى انا عندي مفتاح مين؟ القراء كلهم ما عدا قالون وورش الوجهين يبقى القالون بيسكن وورش الوجهين وسته الباقيين بالايه؟ الفتح والاسكان صح تحمل والاسكان صح تحمل عايز اقول لك ان الاسكان ده روايه صحيحه لان هو انفرد من فرادات نافع خلاص؟